يا رب عبدك على الباب واقف وضارع بالعتاب بالعتاب يبكي ذنوبه محزون دركاه دركاه يا أهل السلف عطفه على المحزون عساك تغفر ذنوبه فضلا وتستر عيوبه ترحم في يوم مفتون دركاه دركاه يا أهل السلف عطفه على المحزون يوم الجزاء والقصاص والأخذ به بالنواصي بالنواصي والطفل والشاب يبكون دركاه دركاه يا أهل السلف عطفه على المحزون في يوم ما ينفع المال كلا ولا الابن والخال آه والخال والكل بالذنب مشجون دركاه دركاه يا أهل السلف عطفه على المحزون يا ويل من قد عصى الله يصيح ويلاه يا ويلاه آه ويلاه يوم الخلائق يضجون دركاه دركاه يا أهل السلف عطفه على المحزون ينادي الطفل يا با هيا ارحموني وأمه وهم من الخوف يدون دركاه دركاه يا أهل السلف عطفه على المحزون والناس أغواهم إبليس يبغون يملون للكيس آه للكيس حلال ولا يغشون دركاه دركاه يا أهل السلف عطفه على المحزون كل انت شغال بنفسه مغموم مذهوب حسوه يوم الرسل بيحيرون دركاه دركاه يا أهل السلف عطفه على المحزون أما تراهم حيارى وفي هواهم سكارى سكارى ما كانهم بايموتون دركاه دركاه يا أهل السلف عطفه على المحزون يا أهل بيت النبوة والمعرفة والفتوى فتوى عليش ترضون بالهون دركاه دركاه يا أهل السلف عطفه على المحزون إلى متى ذا التكاسل إلى متى ذا التغافل عليش ذا ما تجدون دركاه دركاه يا أهل السلف عطفه على المحزون هيا السرابا نسافر نسلك طريق الأكابر أكابر نذوق ما له يذوقون دركاه دركاه يا أهل السلف عطفه على المحزون نسير سيرة حميدة سيار سلفنا سديدة سديدة فكان بها سر مصيون دركاه دركاه يا أهل السلف عطفه على المحزون طريقهم ما كماها في أرضها وسماها وسماها متى لها بات لبون دركاه دركاه يا أهل السلف عطفه على المحزون فكان بها من عجائب وكان بها من مجائب مشارب من مشارب من هالملا يستمدون دركاه دركاه يا أهل السلف عطفه على المحزون يا باخت من سار فيها وأسرارها يجتنيها يجتنيها يحظى بماله يحوزون دركاه دركاه يا أهل السلف عطفه على المحزون قوموا بهمة قوية قوموا بهمة ثانية ثانية واحيوا لما كان يحيون دركاه دركاه يا أهل السلف عطفه على المحزون توبوا إلى الله يا ناس خلوا الهوى والترواس والترواس هيا متى بات توبون دركاه دركاه يا أهل السلف عطفه على المحزون قد راحت أعماركم لاش في القلقله وترواش وترواش وللبطالة تسعون دركاه دركاه يا أهل السلف عطفه على المحزون لا حول كم لي أذاكر يا صاح ممسي وباكر وباكر وليس للقول تصغون دركاه دركاه يا أهل السلف عطفه على المحزون عقولهم في الملابس والباختره في المجالس مجالس ولا من الله يخافون دركاه دركاه يا أهل السلف عطفه على المحزون كم وسعوا في العوائد وكثروا في الموائد موائد ليك كان بها شاخص مديون. دركاه دركاه يا أهل السلف عطفه على المحزون. سافر وفارق عياله وامسى وقد باع ماله باع ماله والدار يا صاح مرهون. دركاه دركاه يا أهل السلف عطفه على المحزون. من السفه والغباوة سافر إلى أرض جاوة أرض جاوة إلى سنقفوره وشربوا. دركاه دركاه يا أهل السلف عطفه على المحزون. يبغى كم أهل التجارة أهل البقش والشطارة والشطارة مسكين رثواه ومغبون. دركاه دركاه يا أهل السلف عطفه على المحزون. كله سبب ذي العوائد وقعوا بها في الشدائد شدائد وامسوا سببها يرابوا. دركاه دركاه يا أهل السلف عطفه على المحزون. فكم وكم شاخص مجروح من العوائد ومطروح ومطروح ما بين الأصحاب مغضون. دركاه دركاه يا أهل السلف عطفه على المحزون. يبيت بالليل قاهد مغموم قائم وقاعد وقاعد شبيه ليلى ومجنون. دركاه دركاه يا أهل السلف عطفه على المحزون. عالش ذا يا المساكين ما تعتبر بالمداين بالمداين لي جوح الليل يصبون. دركاه دركاه يا أهل السلف عطفه على المحزون. اقنع بما في قشاشك ولا تعدي فراشك فراشك تفرح وتحفظ من الهون. دركاه دركاه يا أهل السلف عطف على المحزون. يا أهل الذهب والملايين سيروا بسير المساكين مساكين عسى رضا الله تحوزون. دركاه دركاه يا أهل السلف عطفه على المحزون. عسى من الله هدايا لا أهل الغنى والرعايا والرعايا لا أهل المروات ترثون. دركاه دركاه يا أهل السلف عطفه على المحزون. يا ربنا توب علينا يا ربنا انظر إلينا إلينا فرج على كل محزون. دركاه دركاه يا أهل السلف عطفه على المحزون. وصل يا رب دائم على الرسول بن هاشم بن هاشم وله لهم سر مكنون. دركاه دركاه يا أهل السلف عطفه على المحزون. عسى بجاهه بشارة شاره وفيها إشارة إشارة رحمة بها الخالق يرون. دركاه دركاه يا أهل السلف عطفه على المحزون.